أهلا بيكم، أهلا بيكم في برنامجكم السميعة. في أولى حلقات برنامج السميعة اللي هنعرض فيه إن شاء الله النوادر، سواء من التلاوات القرآنية أو من الابتهالات الدينية. برنامج السميعة إلى محبي سماع كلام الله تبارك وتعالى، برنامج السميعة إلى محبي سماع التواشيح، برنامج السميعة اللي بيحب يعيش أيام زمان ويعيش عبق زمان ويستشعر روحانيات زمان. برنامج السميعة بنقدمه لكل الناس، بنقدمه لكل الناس علشان يستمتعوا بتراث مصري عظيم، تراث جميل، تراث من الفن الأصيل. مدارس، عندنا مدرستين، مدرسة التلاوة ومدرسة الإنشاد والابتهالات الدينية. هنعرض لحضراتكم في البرنامج ده إن شاء الله المدرستين، وعمالقة وعباقرة التلاوة وعمالقة وعباقرة الإنشاد والتواشيح الدينية إن شاء الله. عايزين نقول لك في البرنامج ده كن سميعا. ليه كن سميعا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا يوم القيامة عن اللي سمعناه، وهيسألنا عن الكلام اللي كلمناه، وهيسألنا عن النظر والبصر. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك كن سميعا. هتسمع إيه؟ هتسمع إيه؟ في ناس بتسمع وفي ناس بتسمع، لكن احنا في برنامجنا هنسمع الحاجات الجميلة، كلام الله. في أحسن من كلام ربنا إن إحنا نسمعه؟ في أحسن من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى؟ في أحسن من الإنسان يسمع صوت جميل يتلى بكلمات الله سبحانه وتعالى؟ أكيد أنتم معايا في برنامج السميعة هنسمع النوادر. وقلنا نبدأ مع حضراتكم في أول حلقة وفي أول فقرة بنعرض فيها النوادر. هنبدأ بالقرآن الكريم مع شيخ جليل، شيخ عظيم، قصارة السماء، فضيلة الشيخ محمد رفعت. ليه الشيخ محمد رفعت؟ لأن الإذاعة المصرية لما افتتحت عام 1934 بالتحديد في يوم 31/5 اختارت الشيخ محمد رفعت ليبدأ بث الإذاعة بالقرآن الكريم وهو بيقرأ أول الآيات من سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وعليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في استمعنا دلوقتي لتلاوة مباركة في برنامجنا النهاردة في أولى الحلقات وأول فقرة لفضيلة الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت رجل فاضل قارئ متميز، صوت متفرد، حتى الآن لم يأتي شبيه أبدا مثل فضيلة الشيخ محمد رفعت، لا في الأداء ولا في الصوت ولا في الإحساس، إلا ما رحم الله. الشيخ محمد رفعت دايما لما نسمعه بنستشعر نسمات وبركات شهر رمضان المبارك. دايما كنا بنسمعه قبل ما الأذان بيأذن والناس كلها مجتمعة بتستعد لمائدة الطعام في رمضان، كانوا بيستمتعوا بتلاوة قرآنية للشيخ محمد رفعت. وفين لما يسمعوا الأذان بتاعه المشهور رحم الله فضيلة الشيخ محمد رفعت. احنا قلنا هنتكلم عن دولتين في البرنامج، هنتكلم عن دولة التلاوة ودولة الابتهالات. احنا دلوقتي خدنا نموذج لدولة التلاوة، هناخد دلوقتي نموذج تاني لدولة الابتهالات. هنكون معانا عمدة المبتهلين وعمدة القراء أيضا، هو فضيلة الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود هو الذي أسس هذه الدولة، دولة الإنشاد ودولة الابتهالات، فضلا عن تلاوة القرآن الكريم. له تسجيلات نادرة هنعرض لحضراتكم جزء منها الآن لفضيلة الشيخ علي محمود. أرجو إن شاء الله إن أنتوا تستمتعوا بيها في تاني فقرة بنقدمها لكم في برنامج السميعة النهاردة. استمعنا دلوقتي إلى عمدة المبتهلين الشيخ علي محمود. قلنا نختم الحلقة النهاردة مع حضراتكم بصوت جميل جدا من دولة التلاوة، وهو فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. الشيخ محمد صديق المنشاوي عجبني جدا جملة قالها الأستاذ محمود السعداني لما كان بيوصف الشيخ محمد صديق المنشاوي. قال إن هو قارئ ولد من رحم الخشوع، تعبير جميل جدا. وقال كمان إن هو رئيس دولة التلاوة، كأن التلاوة ديت دولة هو رئيسها يتربع على عرشها فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. فعلا لأنه صوته في خشوع بيدخل القلب بسرعة، في نبرة الحزن والشجن فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. لكن أنا افتكرت موقف دلوقتي هقول لكم عليه لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي عشان تعرفوا قد ايه صوته مؤثر. الشيخ محمد صديق المنشاوي دعي في محفل قرآني في دولة ليبيا، وكان أياميها اللي ماسك ليبيا الملك السنوسي، واحد اسمه الملك السنوسي هو اللي في ليبيا، ودعا الشيخ محمد صديق المنشاوي ان هو يقرأ هناك. الشيخ محمد صديق المنشاوي راح هناك فبدأ في التلاوة، والناس بقى كلهم جالسين بيستمعوا إلى التلاوة. كانت التلاوة مؤثرة جدا جدا جدا لدرجة أني أبكى الناس، كل الناس يعني تأثروا بتلاوة الشيخ وطريقته. إيه البراعة دي؟ عارفين إيه اللي حصل؟ الملك السنوسي كان له ساعة صنعت خصيصا ليه، وهي الساعة الوحيدة اللي مفيش يعني مفيش واحدة تانية زيها في العالم، هي كانت مع الملك السنوسي. فالملك السنوسي وهو بيستمع للشيخ محمد صديق المنشاوي وقفوا على التلاوة، وراح له وقال له اتفضل الساعة بتاعتي. فالشيخ محمد صديق المنشاوي قال له طبعا الشيخ عفيف النفس وزاهد في الدنيا، هو مش رايح عشان ياخد حاجة، لكن دعي إلى محفل قرآني فلبى الدعوة. فتعفف وقال له إزاي ياخدها؟ أنا عارف إن الساعة اللي في إيدك دي صنعت ليك خصيصا وإن مفيش زيها في العالم. فالملك السنوسي قال له لازم تاخدها مني، أنت دخلت قلبي بلا استئذان، دخلت قلبي بلا استئذان. لما سمع الشيخ محمد صديق المنشاوي وكان سعيد جدا جدا جدا بتلاوته وبصوته. دلوقتي هنسمع الشيخ محمد صديق المنشاوي، وبهذا الصوت بنختم حلقة النهاردة إن شاء الله. وانتظرونا في برنامج السميعة على طول إن شاء الله، هنقدم لكم النوادر واللي عمرك ما سمعته في أي مكان تاني. دلوقتي هنعيش مع الشيخ محمد صديق المنشاوي ونقول لكم بعديها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا قوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا